بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هل سبق معنا يا إخوان عن ترامي حفظ حديث؟ نعم. نسينا؟ لا، الترامي ما هو؟ الثالث الثاني والستين. جميل. عندك شيخ محمد سلام. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يتحاك ورقها فإنها مثل المسلم. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في قلبي أو في نفسي أنها النخلة. فقالوا: حدثنا ما هي رسول الله؟ قال: هي الله. أحسن. يا شيخ أحمد زهر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها ورقها وإنها مثل المسلم. حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قالوا: حدثنا بها يا رسول الله. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنها النخلة. جميل. شخصين حافظ. يلا بسم الله. قال البخاري رحمه الله عنه: حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل النخلة مثل المسلم وانها مثل المسلم. قال حدثوني ما هي. وقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر: وقع في نفسي انها النخله. قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخله. شيخ حسن. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلمين. حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يترك الباب الثالث؟ نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بلغ ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. ممكن يكون معنى هذه الترجمة لما جاء في العلم في فضل العلم في مسائل تتعلق بالعلم وما إلى ذلك. قال: القراءة والعرض على المحدث. القراءة صورة من صور التحمل، وهي أن يمسك الراوي بنسخ أو بفرع، والشيخ معه أصل أو ليس مع الشيخ أصل، إنما يقرأ الراوي على الشيخ من حديثه، فيقول حدثكم فلان، كان يكون إسماعيل بن عبد الله النبي عبد الله مثلا، يعني يقرأ على الإمام فيقول حدثكم نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ثم خلص هذا الحديث يبتدي الثاني والثالث وهكذا. هذه القراءة، كل شيء القراءة على الشيخ، أو واحد يقرأ والآخرون يستمعون، يقرأ على الشيخ والآخرون يستمعون، يسموه قراءة وعرف، معنى يكون على المحدث. كما أنت تعرض القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض على جبريل القرآن مرتين، عرض يقرأ عليه والحافظ يستمع ويقر حديثه. والأصل أن الحافظ أو الشيخ حافظ لحديثه، لا ليس عنده سوء حفظ ولا تخليط، لأن يكون عنده تخليط أو سوء حفظ يا أخوان، فبالإمكان أن يدخل هذا الراوي عليه حديث ليست من حديث، فيضر هذا حفظ على حال الشيخ. لكن لو فرضنا أن بعض الرواة يخطر، ربما يقرأ من هذا الصفحة ويأتي انتهى منها أراد أن يقلب أربع صفحات مثلا، اسمه الخطر، كما كان حبيبنا أبي حبيب يخطرف على مالك، فهل هذا يضر مالك؟ لا، جواب لا، لأن مالك لم يقر إلا ما سمعه من حديث. وهذا يعني أدى إلى أن تكلم العلماء في حبيب هذا، قال ورأى الحسن والثوري، الحسن والبصري، حسن أبي الحسن الثوري هو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن الصروف أبو عبد الله الثوري، ومالك القراءة جائزة أي معتبرة معمول بها، وكان الإمام مالك يرى القراءة عنده أفضل من السماع، والسماع على شكل أنه الأولى والأفضل وأعلى درجة تحمل السماع، لسبب وهو أن الشيخ ربما يقرأ عليه التلميذ أو الراوي فيصيبه نعاس، فيصيبه نعاس، لكن في الإملاء يا إخوة يكون الشيخ مستجمعا لقواه لذاكرته، لما يقول استحضر معنا، بخلاف هو يستمع ربما يتسرب إليه شيء من النعاس أو النوم أو الذهول، بخلاف أمر الإملاء فإنه أعلى أنواع التحمل. قال ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. أنتم تلاحظون في بعض الأبواب الماضية تكلم على أمر الإملاء والسماع الذي هو أعلى الأنواع، أنواع التحمل، سموه في مصطلح الحديث التحمل، تحمل يعني أخذ الحديث من الشيخ، أدى يعني سمع الحديث للناس، نشر العلم، بدل الحديث، ما معنى كلمة التحمل والأداء؟ التحمل والأخذ، أخذ الحديث، كيف أخذ الحديث؟ بأي طريقة أخذ الحديث من الشيخ؟ هل بطريقة الإملاء أو بطريقة العرض والقراءة أو بطريقة المناولة كما يأتي معنا إن شاء الله، يناوله كتاب يقول اروي هذا عني، أو بالإجازة، سيأتي كلام عن هذا إن شاء الله. قال وراء نعم هنا هي القراءة والعرض في المصطلح معنى واحد، لكن هنا الظاهر فيها عموم خصوص في الترجمة دي، لأن عطف بينها بالواو، لو قال القراءة هنا في الترجمة هذه أعمل من الرأس معنى يا إخوان، لكن في أبواب المصطلح هي نوع قسيم للإملاء والسماع، قسيم القراءة يكون يعني أخبرني مالك قراءة عليه أو يقول عرضت على مالك، معنى سواء هذا وهذا سواء. شفنا لما تكلموا بأن لابد أن يعرض على أصل الشيخ، يعرض نسخته على أصل الشيخ، معنى ذلك بعد القراءة عليه ولا يأخذ نسخة قبل، يعني قبل القراءة يأخذ نسخة قبل القراءة ثم يقرأها شفويا على الشيخ، لكن هو أنت الآن الشيخ الأصل مع الشيخ أو الشيخ أو الشيخ أعطى وكيلا الأصل من أجل ينسخه منه عن الشيخ أو أن الراوي أخذ من تلميذ آخر. فأنا أريد أن أعرض على الشيخ وهو كوني أن أخذت من التلميذ ما أخذت شيئا لم أخذ من الشيخ. كيف يتم أن يعني يسمى أنني أخذت من الشيخ؟ طريقة من الطرق. هو لا يرى الإملاء إذا في عرض أعرض عليه. أو مثلا واحد من الرواة يعرض على الشيخ وأنا حاضر نفس الحكم، لأنه أقر ما سمعه من الراوي ولم يعني ينتقد شيئا مما سمعه، فدل على صحة هذا الأصل أو هذا النسخة بعد العرض. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. معنى يا إخوان الآن هذه طريقة، والطريقة هذه هل لها أصل في الشريعة؟ هل لها أصل في الحديث؟ هل لها أصل في الأدلة؟ قالوا واحتج بعضهم، وقالوا أبو سعيد الحداد قالوا احتج بعضهم في القراءة على العالم أي في العرض، أمر العرض يا إخوان، بحديث ضمام بن ثعلبة. ماذا فعل ضمام بن ثعلبة؟ ضمام بن ثعلبة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستثبته فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الشرائع، في أمر التوحيد، في أمور الدين، ثم ارتحل أراد أن يعلو في الإسناد فيأخذ من المصدر الأساسي. معنى يا إخوان قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تصلي الصلوات، هذا سورة سورة العرض، سورة سورة القراء. قال: نعم أقره. وهل يلزم يا إخوة في الشيخ أن يقول نعم؟ هذه مسألة أيضا عرضوها في كل المصطلح في باب العرض والقراءة، هل يشترط أن يهز رأسه؟ هل يشترط أن يقول نعم؟ هل يشترط أن يقول بلى هذا كتابي وهذا حديثي؟ لا، اكتفوا بالسكوت، اكتفوا بالسكوت، وهذا معمول به يا إخوة. قال: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتي في هذا الباب مسندا. قال: أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. لما مشى أخبر ضمام قومه فكأنهم حضروا العرض. قالوا: ما بقي حاضر في يومي رجل أو امرأة إلا أمسى مسلما بهذا الإخبار، فكان وافد خير، من الناس من يكون وافد شر ومن الناس من يكون وافد خير، هذا وافد خير على قومه، جر لهم الخير والنفع والعلم والدين والإسلام والتوحيد. قال: أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. معنى أجازوه مش المعنى الاصطلاحي، أجازوه أي قبلوا منه، هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن هذا واحد ضمام واحد. قال: فأجازوه، واحتج مالك بالصق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. الصق هو ورقة بطاقة فيها إقرار، كلمة صق كلمة فارسية يماصقوه الصقار، يعني ورقة يكتب فيها إقرار، أقررت عن نفسي ب100,000، أقررت عن نفسي بكذا من المبالغ، أقررت عن نفسي بالحق الفلاني ونحو هذا. والناس يستمعون هذا، بعض الحاضرين يستمع هذا فيمشون إلى القاضي فيقول: شهدنا على فلان بكذا وكذا بإقراره أو بقراءة الصك، أو هم يقرؤون عليه الصك فيقول: نعم أقر بها. فيقولون: أشهدنا فلان، وهذا أمر في كتب الفقه في باب الشهادات يا إخوان، والدعاوى والبينات والشهادات. قال: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام وولدي كندي، قال: حدثنا محمد بن الحسن وصدر عن عوف، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحته وبلاغته، عن الحسن والبصري قال لا بأس بالقراءة على العالي، لا بأس، لأن من الناس من شدد في أمر العار ومنعه. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري أحد رواة البخاري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عندكم واو جميعا وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، وهذا ليس هذا هو الراجح. الراجح أن يقيد يا أخوة، أن يقيد حدثني عرضا، حدثني قراءة، أخبرني قراءة عليه، لابد من التقييد، الراجح التقييد. الإطلاق ليس صحيح. نعم من البخاري يميل هذا القول؟ نعم بلى، وهذا الذي يفعله في الصحيح وصنعه في هذا الكتاب بخلاف الإمام مسلم فلا يرى، وجماعة غير الإمام مسلم ذكرناهم. قال سمعت أبا عاصم، من أبو عاصم أيها الأخوة الكرام عند أخينا سعد زرور؟ من أبو عاصم؟ النبيل الضحك بن مخلد النبيل الشيباني النبيل على كتاب السنة. أبو عاصم ذاك ابنه ابن أبي عاصم صاحب السنة ابن أبي عاصم، أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل لقب بالنبيل. معنا يا إخوان أسباب في تلقيب هذا اللقب، منها أنه تزوج امرأة في أول ليلة وكان أنفه في كبار جاء ليقبلها فقالت نحي عني ركبتك، وأسباب أخرى. السبب الثاني أن الفيل ورد بغداد، معنا دخل بغداد ففزع المحدثون ليروا الفيل، أول مرة يدخل الفيل بلاد بغداد، فكان المحدث وهو ابن جريج محدث الطلاب ففزعوا ليروا الفيل وبقي أبو عاصم. شنو بغداد أم منين؟ أنا أعرف بغداد، كان ابن جريج يفتح إلى بغداد العمر. معنا يا إخوان هو أصل ابن جريج مكة، يعني كان الضحاك قصة دي مع الإمام مالك أظن في بغداد، في بغداد مع ابن جريج. معنا يا إخوان فقال لما لم تذهب؟ ليش ما ذهبت معه؟ قال لا عوض لي عن مجلسك. قال أنت نبيل، هكذا يا إخوان. بس كل هذا نعم في قصة مع زوجته، يعني يؤخذ منها أنه سمي للنبيل من أي وجه؟ يعني تسعى صدره ولو واحد مش نبيل ما يمشي من فيها دروك صدره العول جزاهم الله خير رحمة الله عليه. لهم كانوا أهل علم وعمل، يعني وأهل تدين وحسن خلق وصبر رحمة الله عليه. قالوا سمعت أبا عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، يتكرر معنا يا إخوان في هذا الكتاب وأيضا في صحيح مسلم، يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. شوفوا كيف، إذا نحن قلنا يا إخوان فيها مذاهب، مسألة تفاضل بين الإملاء والعار، فريق قالوا هما سواء، فريق قال الإملاء أفضل وأولى هو الصواب، فريق قالوا العرض والقراءة أفضل من الإملاء. معنا؟ طيب قال الإملاء أفضل، الإملاء الإملاء الذي هو السماع، الإملاء أن يقرأ الشيخ من لسانه بنفسه والآخرون يستمعون ويكتبون مثلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنجيسي الدمشق قال حدثنا الليث، ليث بن سعد أبو الحارث الفهم أبو المكارم، كان يلقب بأبي المكارم بجوده وكرمه وبذله، كان من الأغنياء العلماء الأغنياء الأثرياء، أهدى إليه الإمام مالك طبقا في طمر فوضع عليه مليئا بالدنانير بالذهب، طلب من الإمام مالك طلب منه شيء من الحناء فأرسل إليه قناطير من حناء الصحيح فاستعملها الإمام مالك وأهدى لجيرانه وأعطى لأقاربه وتبقت بقية باعها رحمه الله تعالى، وكان أعلم وأفقه مالك، لكن مالكا قام به أصحاب والليث لم يقم به أصحاب. معنى فهمه، وله المناقب الشهيرة والفضائل الكثيرة رحمة الله عليه، حتى كان بعض الوشاة يوشون إلى الخليفة يقولون لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر الواحد. أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن كان يصلح أن يكون خليفة، ولم يحل في ماله الحول، لم توجب في ماله زكاة، إن كان عيوف ما يتبقى معه شيء، ما يتبقى معه فيكون دون النصر. كان ربما يعطي المحدثين شيء من المال فيقول خذه لا يعلم به ولدي، ولدي لا يعلم به لكي لا تصيبك مذلة. نعم الأبيض عبد الله عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر الواحد. أمير المؤمنين تلاف مصر لعبد الله عبد الله عندي، يقصد هذا الأمير يعني، لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر الواحد. أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. ومن عظم ترجمته وفضلها يا أخوان وفضل هذا الإمام يعني ألف ابن حجر ترجمة مستقلة فيه سماها الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية. قال حدثنا الليث وهو أبو الحارث عن سعيد وهو ابن أبي سعيد مخبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والشريك فيه شيء من سوء الحفظ، صدوق اليخ وتغير ربما بأخره. قال أنه سمع أنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة يقول بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. هؤلاء مثل هؤلاء يعذرون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعذرهم، لا يعرفون الأحكام، أحكام المساجد وأداب المساجد ومنزلة المساجد في الإسلام. فأناخه في المسجد ثم عقله. وفي أيضا أن بول الجمال، بول الإبل، رائط الإبل، بعض الإبل ليس نجس، وهو داخل فيما يؤكل لحمه يعني إخوان. قال فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. ظهرانيهم تلاحظون فتح النون هنا مع ان المثنى مكسور النون معنا يا اخوان، هذه الكلمه الوحيده من بين المثنى مفتوحه النون مع ان الاصل المثنى مكسور النون، نون المثنى مكسوره. طب نون مذكر السالم جمع مذكر السالم ها مفتوح تمام. قال بين ظهرانيهم، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة في مرابة الأولى منهي عنها، من المواضع المنهي عنها في الصلاة، وهذا لا يعارض ذلك. لم المسجد مسجد، لم يصل مربضا، لم يصل معطنا. قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله، هذا شيء فيه شيء من الجفاء. تمام طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له فيه جواز الاتكاء، اتكاء الإمام بين الرعية ولا يحط هذا من مروءته معنا. قال فقال له الرجل ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب في جواز نسبة الرجل إلى جده، وهذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهل تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السجع تعمدا يعني؟ بالضبط. إنما غير قصد. جاء الكلام مسجوعا. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر. كان عليه الصلاة والسلام ربما إذا أراد أن يستدل ببيت أحد ربما لا يكمل بيت. وكان إيش؟ يستزيد أبو بكر أو يستثبت من أبو بكر الأبيات. هم علموه الشعر وما يملكه. نعم. طيب الرجل الذي سجع في بيئة الجنين قال يعني كيف ندي من لا أكل من لا إيش من لا صرخ ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذا يطال ومثل ذاك يطال. قال إنه من أخوان الكهان بسجعه لأنه قصد مستجع إبطال الحق معنا وتزيين الباطل. هذا مذموم وفيه تكلف. وفيه تكلف الأمر إذا خلى السجع إذا خلى من شيئين التكلف وإحقاق الباطل وتزيين الباطل تبسل. قال قد أجبتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك. نعم. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد عليه في نفسك. فقال سل عما بذلك. فقال فيه بيان استعذار استعذار المسؤول لا تجد عليه في نفسك أنا سأسألك في كذا وكذا. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. سبحان الله. هؤلاء جميعا في ميزان حسنات هذا الرجل. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر في جواز الانتساب. نعم. إذا لم يكن عن مباهاة ولا مفخرة. رواه موسى موسى بن إسماعيل أبو ذكي المنقري البصري. أنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عبد الحميد المعني ثقة كوفي وكوفي ثقة عن سليمان وابن المغيرة القيسي مولاه البصري أبو سعيد ثقة ثقة رواه البخاري مقرونا وتعليقا ليس على شرطه. هذا الحديث معلق ما كانش فيه البخاري حدثنا ولا أخبرنا رواه موسى علقه من إخوان الذي يظهر أنه من أجل من من أجل الشريك. هذا يا إخوان الشريك صدوق يخطئ من أجل سوء حفظ الشريك أتى بهذه المتابعة لكنه علقه. قال عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي ثابت وابن البناني أبو من أبو محمد من أثبت الناس في أنس ثلاثة من هم يا أخوان ثابت البناني ثابت وقتادة والزهري والزهري تمام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة. صورة المناولة يا إخوة أن يناول الشيخ الراوية المحدثة كتابا أو جزءا فيقول روي عني مسندا إن هذا من حديثي. وهذه طريقة من طرق التحمل معمول بها معتبرة. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان يكتبون. فقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق معنا. وسيأتي هذا في صحيح البخاري في الله القرآن. طيب عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف أرسله كتب ناول الناس معنا واعتمدوا هذا الكتاب. لكن منهم من اشترط أن يكون هذا الكتاب مختوما مثلا لكي تزداد الثقة بهذا الكتاب وبالمرسل. قال نسخ عثمان المصحف فبعث به إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد والأنصاري ومالك ذلك جائزة ومالك ذلك جائزة المناولة. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة والحميد الإمام عبد الله بن زبير أبو بكر الحميدي في المناولة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث كتب لأمير السرية. والأمير كان عبد الله بن جحش والسرية هي جزء من الجيش قطعة من الجيش كتابا وقال له لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. هذا معلق رواه ابن إسحاق المغازي والطبراني في معجمه. قال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. نعم. وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الويسي. قال حدثني إبراهيم بن سعد وهو ابن عوف الزهري عن صالح وهو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة لطيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة أن عبد الله بن عباس عبيد الله مشهور بالرواية عن ابن عباس إذا قيل من في العلم سبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر اكتب أشياء روايتهم عن العلم ليست بخارجة وكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر نعيد إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة أن عبد الله بن عباس وهو أبو العباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمر وهو عبد الله بن حذافة السهل وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وكانت بلاد البحرين على اليهود على اليهودية كان فيها يهود فيها يهود لكن مرجعها وخضوعها إلى بلاد فارس إلى كسرى فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق فزال ملكه حقا زال ملكه نعم عليهم فدعا عليهم أنكم عليهم من جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق معنى يقول ذكروا في قصة أبي عثمان الصابوني الإمام الشهير يعني أنه دخل على الأمير وأخيه فقام الأمير يعني لما رأى قام له واحتفى به وأخوه الآخر استنكف أن يقوم فلما مشى الإمام قال أخوه هذا الذي جلس لماذا تقوم له هكذا يعني هنالك المللة والصغار ما في داعي فلم ينم تلك الليلة الأمير سوى هذه الكلمة فرأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فقال يعني أبقى الله ملكك خلّه النبي عليه الصلاة والسلام أبقى الله ملكك لتعظيم العلماء وإجلال العلماء ويذهب ملك أخيك باستنكافه أو بعدم تعظيمه وتوقير العلماء فتحققت فعلا تلك الرؤية انظروا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم مزق الله ملكه ففعلا مزق قال ومزق عهد السفر اي نعم جاء في الفتوحات وذهب كسرى ذهب كسرى فلا كسرى بعده نعم في ترجمة أبي عثمان الصابوني وروح المجلة 18 لمن سير على النبلاء أو انظرها في ترجمة محمد نصر المروزي الذي أذكر الآن ما في ترجمة الصلاة إما في هذا قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن البغدادي المروزي الكسائي نزيل بغداد ثم مكة ثقة لقبه رخ رخ كده هكذا لقب صح رخ معنا. ولما يقول محمد بن مقاتل حدثنا أخبرنا عبد الله فلا شك ولا ريب أنه ابن المبارك. قال أخبرنا عبد الله وسكت لم يعينه ولم ينسبه لما أهمله. عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن معنا. قالوا فيه إذا صار عبد الله من مروة ليلة وقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة وهم أنجم فيها وأنت هلالها. تذكرون الأبيات التي قالها الرجل الذي ارتحل إلى عبد الله بن مبارك؟ أن يمكن يحفظها يا إخوان. خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل صحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كياتي أهلي وإخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات لها رقش مستوفزات لها رقش ايش كلمه كده اخاف والله صلاتها في كل ساعات يا اهل مرو اعينونا بخفكم والا رميناكم بابيات فانا معشر صبر وليس نخشى سوى رب السماوات. اشكال عليه نعم اكتبوها ان شاء الله. وهي في مقدمة الجرح التعديل لابنها. خلفت عرسي يوم السير باكية يعني لعله كان حديث عهد الزواج. خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي من شبه كياتي أهلي وأخواني وعرسي تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لدغ حيات استوفزات لها رقة استوفزات ومقدمة ما كده لكن ماشي لما كل زبيل ربع سنة يوم السير باكية يوم المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه قيات لا الشوق والحنين ورجل الحديث عن الزواج استوفي ذات بها رقص مشوهة.